الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ما حكم سؤال الناس في المساجد؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا بأس أن يسأل الإنسان في المسجد، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون صادقا في سؤاله مضطرا أو محتاجا، فلا يجوز للإنسان أن يقوم يعرض شكوى كاذبة وزائفة، أو يعرض للناس قصصا لا حقيقة لها حتى يستدر عطف الناس، فإن هذا محرم، وجميع ما يكتسبه إذا كان كاذبا فإنه سحت يتزقمه في نار جهنم يوم القيامة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. فهذا هو الشرط الأول، وهو أن يكون صادقا فيما يحكيه للناس من حاجته أو ضرورته. الشرط الثاني أن لا يتضمن سؤاله إذاء من في المسجد من المصلين والذاكرين، بمعنى لا ينبغي أن يصرخ بمسألته صراخا، وإنما يخفض صوته بمقدار ما يسمعه من حوله. فإذا تضمن سؤاله هذين الأمرين فإنه لا بأس ولا حرج في ذلك، فقد كان السائلون للمال وللعلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمرين جميعا، فمنهم من كان يدخل إلى المسجد فيسأله شيئا من المال، كما في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار عند الإمام أحمد وقواه أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، وقد كانت الصدقات توضع في المسجد ويقسمها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كما في الصحيح من حديث ابن اللتبية ومن حديث أبي هريرة وغيرها، والنقول في هذا كثيرة. فإذا سؤال الناس أموالهم في المسجد لا بأس به، ولكن أن يكون صادقا، وأن لا يتضمن سؤاله إضرارا أو أذى بأحد من المصلين أو الذاكرين، والله أعلم.